لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تدارس كتاب منة الرحمن في نصيحة الإخوان، نصيحة في العقيدة والعمل والسلوك، لفضيلة الشيخ ياسر برهامي حفظه الله. المرة الأولى يعني لن تكون من الكتاب، ربما في نهايتها نقرأ مقدمة الكتاب، وإنما أريد أن أتحدث عن كتاب منة الرحمن كمدخل لدراسة المنهج السلفي. ماذا سيقدم لنا وماذا نحتاج أن نحصله من كتب أخرى؟ عادة بنصنف كتاب منة الرحمن ككتاب في العقيدة، رغم أنه هو في الفهرس شديد الاختصار الموضوع على الغلاف من الخارج والنصيحة في العقيدة والعمل والسلوك، فهو أعم من أن يكون كتاب عقيدة، اللي هو كتاب في التعريف بالمنهج السلفي، ولكن يعني قد لا يتشابه مع كثير من الكتب التي تتكلم في قواعد المنهج السلفي. فنريد أن نعرف القضية، تعريف هذا المنهج وماذا سنجد في كتاب منة الرحمن، لا سيما أن أيضا الآن العدوان على السلفية متنوع، والخصومة للأسف في كثير من الأحيان ليست شريفة، وكثير من الناس يحاول أنه يخترع نموذج أو يختار، إذا كان منصف أو يعني بيختار نموذج من السلفية ويكون في نوع من القصور ويحاكم السلفية من خلاله، والبعض يخترع، يعني البعض مثلا يقول هي السلفية مذهب عقدي. من الذي قال السلفية يعني منهج في فهم الإسلام وليس مختصا بجانب العقيدة؟ لا، ويرتب على كده ايه، فلتكن سلفية العقيدة ولكن في الفقه يعني يمكن ان تصول وتجول، والبعض يقيد هذا اي يقول في باب السلوك يمكن انك تستفيد من، في فرق بين تستفيد اصلا يعني وبين انك انت تعتبر ان المنهج السلفي هذه المسألة عنده هو محايد فيها أو ليس له فيها طرح. المهم يعني طيب، المنهج السلفي منهج في فهم الإسلام، ده أول مسألة. ولو أردنا نستخدم التعبيرات الأكثر رواجا الآن نقول هو منهج معرفي، منهج في المعرفة. كويس. طيب، البشر يولدون ولديهم مصدر للمعرفة أو عدة مصادر، ولكن قد تجمل اختصارا ويقال أنها مصدر وهو العقل. يبقى ده كل البشر مؤمنهم وكافرهم. مسألة يعني نريد أن نفهمها جيدا، مع أن طبعا يعني عندما يأتي محلها من الكتاب إن شاء الله قد نعطيها بتفصيل أكبر، ولكن كما ذكرنا في هذه المرة التعريفية سنحاول أن نختصرها اختصارا. كل البشر يولدون ولديهم مصدر للمعرفة هو العقل، لكن العقل ده لو عايز تفصل شوية هتقول عندي فطرة، عندي حس، عندي عقل. طب إيه الفطرة؟ الفطرة هي الأمور التي يجد الإنسان نفسه مضطرا للتصديق بها بغير برهان، وأن يتفق البشر على هذا. يبقى دي الفطرة. هل في شيء اسمه الفطرة بالنسبة للمسلم؟ أكيد عنده دليل الفطرة الله التي فطر الناس عليها، وعنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على. لكن لو بنتكلم على واحد ليس بمسلم، لم يؤمن بعد، وبالتالي الأدلة دي لا تثبت لدين وجود الايه، الفطرة، لكن هو مضطر لانه يقول ان في فطرة. طب لو قال ما فيش، ده سواء كان ملحد، وانا باكد على الملحدين بالذات، لان احد الموضوعات الشائكة الان والواجب الوقت بيقول يجب ان نعطيها قدر اعلى من الاهتمام، الرد على الملاحدة. فممكن واحد ملحد لك انا مش معترف بحاجة اسمها فطرة، او حتى ممكن يكون باي ملة من الملة. اذا انكر احد وجود الفطرة فلا مصلحة ولا فائدة في ان تناقش معه اي مسألة اخرى، ويستطيع ان يثبت لك ان الماء هو عين النار، وان النار هي يعني تستعمل غذاء ووقود وكل حاجة، لان دي الايه، الاصل اللي بيستند عليه كل حاجة بعدها. وبالتالي الشخص اللي جاي يناقشنا عشان يدعونا الى الالحاد، او يثبت ان الالحاد صحيح، او يلبس ان الملة التي هو عليها صحيحة، او ينهانا عن نشر ما يراه هو باطل الى غير ذلك. قل له طب كويس جدا انت بتفعله ده، اسمه ايه؟ دعوة الى الخير، مش كده؟ طيب هذا الذي تفعله حسن ام قبيح؟ ما يقول حسن، يقول ايه؟ قبيح. أنا قال قبيح خلاص، طب لماذا يفعل؟ طبعا قال حسن، من اين علمت حسنا؟ ما ينفعش يقول لي ايه دليل شرعي ولا يؤمن ايه بالشرع. طبعا اكيد احنا نعرف حسن الاشياء بالشرع، لكن في اشياء في الفطرة موجودة، عشان كده برضو الاشياء اللي في الفطرة دي دليلها موجود من الاول. اقول له اذا انت مفتقر الى الفطرة، الى الاقرار بوجود الفطرة لكي تستدل على حسن ما تفعل، يبقى في حاجة اسمها الفطرة. خلاص هي الفطرة فيها ان البشر بيحبوا الخير. اقول له انت اقررت ان في حاجة اسمها ايه، وحطيت فيها حاجة واحدة. لا، في حاجة اهم من كده، انه ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، هتلاقيها في فطرتك. يبقى اذا لا يجوز ان احنا نتناقش اي نوع من انواع النقاش مع من ينكر وجود الايه، الفطرة. الفطرة احنا بندرك وجودها بالعقل، عشان كده دايما يعني بيحصل ايه، نوع من اللبس. لا، هي الفطرة مركوزة داخل النفوس والعقل يدركها. بيدركها ازاي؟ ان يلاقي نفسه مضطر لتصديقها، والتاني والتالت والرابع، فدي ايه، فطرة. اما الاحكام العقلية فهذه يسبقها عمل الحواس. الحواس بتدرك ثم تنقل ما أدركته للعقل، العقل إيه؟ يستنتج. طيب هل استنتاجات العقل دي لدينا ما يقول أنها يجب أن تكون صحيحة؟ ده معظم استنتاجات العقل البشري عبر التاريخ تراجع عنها العقل البشري. وإحنا نتكلم على العقل البشري الإيه؟ الجمعي كما يقولون، يعني عقول البشرية ككل. عقول البشرية ككل كانت شايفة أن الأرض هي مركز الكون وتراجعت. عقول البشرية يعني حد شاف كده، حد من الأذكياء المنشغلين بالموضوع اللي معاه أدوات رصد شاف ووصل لتحليل، ده كده حكم عقلي هو وصل إليه وقاله، وكتير من الناس اقتنعوا به. وهذا لا يعني ان هو صحيح، فضلا ان هو يضم للايه، للاولاني. الفطرة ده احكام كل البشر يولدون وهم مصدقون بها، وهم يعرفون انها لا تفتقر الى برهان. لكن بيجي عندي بعد كده الحس، الحواس بتنقل للعقل، العقل بيحلل، عقل بعض البشر بينتج أحكام عقلية نتيجة إعمال النظر في الإيه؟ فيما تغذيه به، ده حكم عقلي. الحكم العقلي ده العلماء بيصطلحوا على تسميته حكم عقلي نظري. ليه؟ عكس الضروري اللي قلناه الفطري، ده ايه؟ ضروري، ده ايه؟ نظري. هل النظري يمكن ان يرقى مع انه نظري، يعني يحتاج الى نظر الى درجة القطعي؟ نعم. ده زي الحاجات اللي ايه اللي بتدرس في علم الرياضيات، تقريبا لا يوجد احكام عقلية ترقى الى ان يقال عنها انها قطعية الا التي برهنت بطريقة لا تحتمل النقد، طرق البراهين الايه الرياضية، انه يبقى حتمة. ده انت عمال تستعمل، خد بالك، القطعيات، تقول لو كان دي يبقى قطعا لازم يكون دي، يبقى قطعا لازم يكون ديت، لغاية ما تصل في النهاية الى ان هذا الحكم النظري صار انتقل الى الاحكام الايه القطعية. يبقى عندك فطرة، عندك حواس، عندك نظر عقلي. النظر العقلي ده بيتفاوت فيه البشر. النظر العقلي ممكن نظر عقلي معين يقتنع بعدد كبير جدا من البشر ويظل ليس فطريا وليس قطعيا وقابل للايه للصواب والخطأ. الأمثلة عبر التاريخ كتيرة، سواء في الحاجات العلمية أو الحاجات الاقتصادية أو الاجتماعية والنظريات الاشتراكية والرأسمالية وغيرها. لكن عموما الحاجات دي البشر مشتركون فيها. مش معنى كده ان كل الناس بتنظر نظر عقلي واحد وبتصل الى نتائج واحدة، ولكن دي ادوات متاحة لجميع الايه البشر. شوف بقى الموقف السلفي من العقل، ان لازم تعترف له بانه هو مصدر المعرفة الوحيد لغير المسلم، مع الفطرة طبعا، يعني احنا قلنا ده، وانك لازم تخاطب غير المسلم بالدليل الايه الى ان يؤمن، الى ان يقتنع بان هذا وحي من عند الله بصدق الكتاب وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال الشريعة. ودي شوف ده امر مهم جدا في دعوة الناس الى الاسلام. فلأن البعض يعني يظن أن الموقف السلفي من العقل موقف رافض، لا، ده أنت عندك العقل ده القضية هو بيبقى ما فيش غيره لغير المؤمن، ودعوتنا لغير المسلمين باستخدام الدليل، حتى الدليل الشرعي الذي يستعمل في دعوة الكافر أنت بتستعمله باعتباره إيه؟ يعني أنت لما تتلو عليه قوله تعالى أم خلقكم غير شيء أم هم الخالقون، أنت مش بتقول له صدق أن هذه آية وبنا، أنت بتقول له هذه، انظر إلى الحجة العقلية التي في هذه الإيه؟ الآية. طيب، فإذا أن الإنسان عقلا، طبعا هنا بيبقى مهم جدا أن إيه؟ أن من الله عليه بأنه ولد لأبوين مسلمين أو نحو ذلك، دي نعمة من الله تبارك وتعالى. لكن هنتكلم لو في واحد كافر هتدعوه بالدليل الإيه؟ العقلي. لما بقى آمن بالوحي صار عنده إيه؟ مصدر آخر للمعرفة. كلام نقول السلفية منهج في مناهج الاستدلال، أو حسب ما يعبرون عنه نظرية المعرفة منهج فيه مصادر المعرفة. فأقول خلاص، أنت مش أنت مؤمن بالوحي، عندك مصدر آخر للمعرفة. طيب المصدر ده إيه علاقته بالعقل؟ له مجالات لا يدخلها العقل. ده بداية ظهور ازاي المنهج السلفي بينظر الى الوحي بتقديس، وبينظر الى العقل في مكانه اللائق به. كل الناس اللي في الدنيا يعرفوا ان عقول البشر انتجت امور ثم تراجعت عنها، ويعرفوا ان العقول البشر مواردها الايه الحس، وبالتالي هي مقيدة. أما كل التطور العلمي اللي بيحصل إيه؟ يمن الله على الناس بأن حواسهم تزيد شوية، يصنعوا ميكروسكوبات فيشوفوا حاجات مش عارف، وبعدين حاجات تستعمل في تصنيع حاجات وهكذا، فيشوفوا مجالات موجات ما كانتش متشافة، يسمعوا حاجات ما كانتش، يشوفوا في الكون مسافة أبعد وهكذا، والحواس تتسع، يشوفوا الأمور بدرجة أدق، يعيدوا النظر العقلي ويعيدوا التحليل، فيخرجوا بنظريات عقلية أضبط من التي قبلها، ولا يوقن بأنها هي الإيه الصحيحة. طيب، فبنقول أول حاجة الوحي له مجالات لا يخوضها العقل قط. يبقى لما يجي الوحي يخبر عن أمور في الزمن الغابر أو يخبر عن أمور في المستقبل، وحد يقول أين العقول، نقول له أين عقلك أنت؟ أنت العقل يدل على أن الوحي مصدر مستقل للمعرفة. في فرق بين أن البعض احتاج إلى الاستدلال العقلي لكي يدرك أن الوحي صدق، وبين أن الوحي سيظل مستقل إلى العقل. بالعكس، ده أنت، وده المثال الشائع اللي دايما العلماء بيضربوا، مثال الطبيب، أو ممكن هنا تضرب مثال اللي بينصحك تروح للطبيب، مالوش بقى يكمل معاك، هو انت وصلت لايه. هو كان كل اللي يعرفه انه التصرف العقلي السليم ان المريض يروح لايه للطبيب. طب ما بعد كده يقول لك هات الكلام اللي الطبيب قاله لك اراجعه عشان انا اللي كنت مصدر اساسي في المعرفه، لا. فاذا يبقى كده الوحي. طيب، مشكله من يسمون انفسهم بالعقلانيين مع هذا النوع ايه؟ انهم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم. انه ممكن يجي حاجة اللي يثبتها الوحي يقول لا معلش اثبتها لي بالعقل. طب ما عنديش العقل، لا يخوض يعني لا يصل الى هذه الامور، يقول خلاص يبقى دي مناقضة للعقل. ده هنا ايه؟ ده ال ال ال ال ال ال ال ال الخداع. مين اللي قال انها هي؟ العقل عاجز عن ادراكه ولا يحيط بها علما، لا يعرفها، لا تدركها الحواس، ومن ثم عشان العقل ايه يدركها. ولذلك يقال لهؤلاء ان العقل ايه، ان الشرع ياتي بمحارات العقول ولا ياتي بمحالات العقول. طيب، هيجي نلاقي في الـ في الـ في الوحي، احنا اتفقنا اننا بالنسبه للمسلم عنده مصدرين للمعرفه، واحد بيستوي فيه مع كل الناس مع الكفار وغيرهم، وهو النتاج العقلي للبشرية ككل، ومصدر الوحي من عند الله تبارك وتعالى. طب الوحي يجي يقول له والله هو الله خلق الذكر والأنثى ويأمرك إن العلاقة تكون لا تكون إلا من خلال الزواج، وإنه إذا لم يكن زواج يمنع كل ما يمكن أن يؤدي إلى الشهوة ونحو ذلك، ويجوز التعامل بالبيع وشراء التفاصيل المعروف. فيجي واحد يقول ولكن إحنا بنقول إن المرأة نصف المجتمع، أو إحنا بنقول إن المجتمعات اللي المرأة اشتركت فيها، أو إحنا، أو بيقولوا طب وإيه المانع زي مذهب شيوعية المال والجنس، ما بدل ما يبقى الإنسان في أسرة وفي العلاقة لا تكون إلا بين زوجين، وبالتالي الذرية اللي تنتج يكونون أبناء ويكون مسؤولية من الأباء تجاه، طب ما تسيبوا المنتج يبقى ابن المجتمع. دي على فكرة أصل النظرية الشيوعية، ووجدت عبر التاريخ عدة مرات، روسيا الشيوعية طبقتها في بدايتها سنوات ولم تستطع أنها تكمل، اللي هو ما فيش حاجة اسمها بنوة، فيش حاجة اسمها ميراث، في اللي عايز يتجوز يتجوز، ومش اللي عايز يقضي شهوته بلا زواج، لكن اهم حاجه الابناء دول ملك للمجتمع، مش يعني ليسوا لا يعترفون. وبعدين خففوها، لكن بيظل درجه من الدرجات. فيقول دي، ده هو ده مش نظر عقلي للناس، هو يراء من الايه، من الاحكام العقليه. ساعتها بقى نقول له دي أحكام عقلية قطعية أم نظرية؟ نظرية. وإذا كانت نظرية فنحن متفقون أنها تحتمل الإيه؟ الخطأ والصواب. طب إذا أنت مؤمن بالوحي دعك من الذي ليس عنده غيرها، فهيقعد يقول لك إيه؟ عادينا بنجرب زي ما جربوا كتير. طيب الذي عنده الوحي بيقولوا لا، ده خطر، ده فساد مبين، والوحي عنده دليل قطعي. هل يجوز له أن يعارض الوحي بالنظر العقلي؟ يبقى ده اللي بنقول فيه إيه من أصول المنهج السلفي، تقديم النقل على العقل. بس العبارة دي عايزة تقيد، تقديم النقل على إيه؟ على النظر العقلي، عشان البعض بيفهم من كده ان بنقول تقديم النقل على القطعيات العقلية، كان يبقى انتوا عايزين ايه؟ لا، تقديم النقل على، وهذه البشرية تعترف عبر تاريخها بنظريات عقلية في مواطن كثيرة بترجع ايه عنها، يبقى دي بنقول تقديم النقل على العقل. طيب اذا الشرع امرنا بشيء ونحن نظن أنه يصادم شيء من القطعيات العقلية، هي القطعيات العقلية بتيجي منين؟ فطرة أو نظر عقلي برهن عليه برهانا قاطعا. فبنقول لو أنه بتقول بس الدليل الشرعي، الحكم الشرعي في المسألة الفلانية يعارض قطعيات عقلية، دي بنقول فيها ايه؟ تقديم النقل على العقل. دي بنقول فيها مستحيل. يبقى في باب بنقول يا اخوانا المسألة الفلانية شرعية فقط لا تدرك الا بالوحي، بيتكلموا عقلا فيها ليه من الاول؟ وفي مسألة تانية بنقول وحتى لو خاضت البشرية فيها بعقلها ووصلت لاستنتاجات، وغالبا بنلاقي استنتاجات عكس بعض أكيد، يعني ما عمرنا ما نلاقي إجماع من البشرية في شيء من هذا، أنا أقول لهم طالما أنها مسألة نظرية الناس كل منهم يذهب يمنة ويسرى، ونحن عندنا إيه؟ الخبر اليقين، الشرع خبر يقين، نظرنا ونظر غيرنا اجتهادات عقلية. لا، يبقى ده تقول لي عقل، ماشي من عارف، ما هو نظر عقلي، ما هو اللي قال الاشتراكية نظر عقلي، واللي قال الرأسمالية نظر عقلي، واللي قال الإباحية الجنسية نظر عقلي، واللي قال الرهبانية نظر عقلي، كل دي أنظار أنتجت آراء جربت في البشر. طيب والله لو ما عدناش غيرها هيبقى زينا زي غيرنا، يعني إذا كما يجرب الناس نجرب معهم، لكن لما يكون عندنا الخبر اليقين هل نجرب؟ فضلا يكون الخبر اليقين ده واجب علينا اتباعه. يبقى لما يجي يزعم التعارض بين حكم شرعي وبين مسألة من عقلية نظرية، فنقول له ايه؟ النظر العقلي باتفاق العقلاء يحتمل الخطأ والصواب. طب نحن نؤمن بالشرع، وبالتالي نقول انه ما خالفه خطأ جزما، وليس في هذا مناقضة للقطعيات العقلية. طب واحد يقول، طب واحد كافر يقول طب هو مش مؤمن بالشرع، خلاص مش مجال المناقشة معاك انت الموضوع، يعني ممكن ده نناقشه عقلا فقط ونبين له مفاسد الشيء، في مفاسد الزنا، مفاسد الربا، مفاسد الخمر، لكن هيبقى احنا بنكلمه عقل بعقل ونبين له مفاسد، لكن نحن من داخلنا لدينا قناعة تامة أن المصلحة في شرع الله تبارك وتعالى والحكمة فيما أمر الله تبارك وتعالى به. لما يجي بقى حد يقول لا أنت والله في حكم شرعي يصادم القطعيات العقلية، نقول له مستحيل. طب يا عم أنت بآدي، هنقول له إذن الخلل عندنا نحن في استنباط إما الحكم الشرعي وإما الحكم العقلي وإما الاثنين. طيب نعمل ايه؟ بنقول له رد الأمر إلى عالمه ستجد جوابا، إلى أن تجد جواب خليها زي اللي قبلها، يعني تقديم الايه؟ النقل. بس انا مش بقول له خليك كده على طول، ما ينفعش، بس بنقول له طالما انت على وحدك كده على جنب متوهم من الحكم الشرعي ده مناقض لقطعي عقلي، فبنقول له هذا مستحيل، هذا مستحيل، وانت يجب تعتقد انه مستحيل لان انت بتؤمن بصدق الشرع، فلا يمكن انك تنسب ان الشرع ياتيك بما يناقض ايه القطعيات العقلية، يناقض نظرك أنت العقلي. لا لا، ده النظر ده عليه برهان. نقول له أنت غلطان في البرهان ده، أو غلطان في نسبة الكلام ده للإيه؟ للشرع. طب الحل، كل الأمر إلى عالمي. طب لو أنا مضطر أطبق إلى أن يحدث هذا، افعل ما تراه أنه من الشرع، لأن ده أضبط إلى أن تحصل على الإجابة. وده المشروع، مشروع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والمشروع العظيم اللي سمى عليه أحد كتبه درء تعارض العقل ونقل. درء، قال لهم خلاص أنتوا بعد ما قال التفصيل ده بعبارة أو بأخرى، يعني التفصيل اللي بنحكيه ده مستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لهم بس هاتوا بقى كل اللي أنتوا بتقولوا أن الشرع أتى فيه بما يناقض القطعيات العقلية. طب والحاجات اللي الشرع لا يدركها، خلاص ما انا اؤمن بالوحي، وانتم ينبغي عليكم كذلك ان تؤمنوا بالايه؟ بالوحي. ويبقى مصدر المعرفه في معرفه بدء الخلق، ومصدر المعرفه في معرفه الجنه والنار الوحي، وده مصدر عند المؤمن، مصدر يثق به تمام الثقه. فانا لا اشكال عندي، مصدر معرفه اثبت شيء، طب بتقول لي لازم اجيبه من المصدر الثاني، مين اللي قال؟ طيب فقالوا خلاص، طب يقولوا طب والحاجات اللي فيها خالفت كلام كثير من العقلاء، يقولوا ما العقلاء دول نفسهم سيبوهم 10 سنين ولا حاجة هيتراجعوا، أو شوفوا أسلفهم وكل فكرة. فإحنا برضو عندنا الإيه، طالما أنه نظر بعض البشر. طيب قالوا هاتوا بقى اللي بتقولوا ده المشكلة الجوهرية الذي تدعون أنه يناقض القطعيات العقلية. وانا ملتزم، هطلع لكم ان في خلل يا في اثبات الحكم ده للشرع، ويبقى خلاص ليس حكما شرعيا، ويبقى القطع العقلي الذي تزعمونه سالما من الايه، من المعارض، او العكس، ابين لكم اللي انتم بتقولوه ده مش نظر عقلي، نظر عقلي فاسد. طب احنا علمنا فساده منين؟ من حاجتين، من مخالفتي للشرع، وعند التامل نلاقيه فاسد. طيب هو هل ابن تيمية مثلا أزكى من الغزالي ومن الرازي ومن ابن رشد؟ ربما، يعني ابن تيمية يعني أحد أذكياء التاريخ يعني، ولكن مش القضية كده برضه، هي القضية الثقة بالوحي. طالما رجع للوحي لقى الحكم مظبوط، فهو متأكد أن ثمة خلل. فرق وانت بتدور وانت متأكد 1000% أن في خلل، وبين إيه؟ بهرجة القول هتشغلك. طبعا ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني خاض في حجج الفلاسفة والجهمية والمعتزلة، لكن لو حبينا ناخد بس مثال صغير، الموضوع سنعود إليه إن شاء الله في الكتاب، والمثال هناخده بقى من ابن القيم لسهولته ووضوحه، بل ووضوح برضو ان اللي يسمعه لأول وهلة يتخض ان ايه، ان فعلا هو ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين اهتم بالاحكام الفقهية التي قيل انها تعارض العقل، بل رحمه الله قال حتى قول بعض الفقهاء أن الحكم الفلاني على خلاف القياس وإن أثبتوه وعظموه وأمروا به هذا خطأ جسيم منهم، فتح الباب للإيه؟ للملاحدة. قالهم لا، ما فيش حاجة اسمها لو أثبتته ما تقولش أنه خلاف القياس، ولو أنت متوهم أنه خلاف القياس راجع قياسك ده هتلاقي إيه؟ فاسد. هو بيقول، ذكر أبياتنا منسوبة لأبي العلاء المعري، يقول فيها يد بخمس مئين من عزد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. طبعا تناقض ما لنا إلا السكوت عنه ونشكو إلى مولانا شدة العار. دية الرجل 1000 دينار، دية الإيد الواحدة نص، دية الرجل يبقى 500 دينار ذهب. في الحديث في حد السرقة لا قطع إلا إيه؟ في ربع دينار فصاعد. هو بيقول يد ب500 من عزاد وديت ما بالها، يعني التناقض ده بقى، ومرة التانية بقت إيه؟ قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت عنه. تكريس مبدأ إنه يبقى مسلم، وده اللي الغرب عايز يعمله دلوقتي. يا عم خليك مسلم وقول لا بس الحكم ده مش مظبوط يعني. ولو مش لو انت لم تصل الى هذه الدرجه من الكفر والعياذ بالله، على الاقل قول لي يعني كان بتاع زمنه. هو بيقعد يديك ايه؟ اي حاجه تنسلخ بها من الشريعه. فهو بيقول له ايه؟ تناقض ما لنا الا السكوت عنه ونشكو الى مولانا شده العارف. انت مسلم ليه طيب؟ اذا كان شايف الاسلام ايه؟ عار. فابن القيم نقل اجوبه العلماء عليه فقال: قل المعار عار ايما عار، كلام الفتى وهو عن ثوب التقى عار، لا تقدحن زناد الشعر في حكم، ان الشريعه لا تقدح باشعار، يد ب500 من عزاد وديت ولكنها قطعت في ربع دينار، هناك مظلومه غالت بقيمتها وها هنا ظلمت فهانت على البال. ونقل له رد الآخر قال: حرمة الدم أغلاها وأرخصها سرقة المال، فافهم حكمة البال. وقال الثالث: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. تعال ندخل شوية كمان، أخوض في تحليل نظرة. هو بالمناسبة الأبيات لا يلزم أنها لأبي العلاء المعري، ولكن نخوض في النظرة جت منين. هو الراجل بيقول الإيد مرة ب500 ومرة إيه؟ بادي الرأي ممكن تقول كده، لكن قليل من التمحيص. طب خل المثال الأولاني، هي في ب500، مسألة واضحة، العدوان على اليد يحتاج، أو عدوان على الدماء يحتاج إلى الرضع العام والرضع الخاص. يعني العقوبة تكون اللي يقع في الغلطة دي تبقى العقوبة شديدة جدا، واللي يسمع بيها كمان ترضعه. طب حتى لو خطأ، حتى لو خطأ، بالإضافة ان فيها معنى التعويض، لانه ايه؟ اقعد الانسان عن كثير من ايه؟ من مصر. خلاص. طب دي كده الايه؟ ال500. طيب نفس المعيار عندنا، الايد اللي بتسرق هي المعتدية المرة دي. طيب ومش اي سرقة، ودي ايه؟ مسألة فرعها بقى على المسألة دي، مسألة على جانبية كده بيعترضوا بها على الشرع برضه. يقولوا الشرع جاء بقطع السارق ولم يأتي بقطع المنتهب، مع أنه قد يكون أعظم جرما. فابن القيم يقول لا، هو السارق المنتهب لا ينتهب إلا بتقصير من صاحب المال. ونشوف دلوقتي يعني اللي بيخطف الشنط هتلاقي لازم يكون حد مش منتبه، الاولاد اللي بينزلوا بذهب، كل ده اللي بيعمل كده مجرم. لكن انت مع ادراكك ان في مجرمين في المجتمع، لكن لا تحفظ مالك جيدا. طب هو ده عذر ليه؟ لا ابدا. بس معنى كده ان الرجل ده كان ممكن لو انت محتاط ما يعملش، وكان يتوب او يلاقي عمل او فلماذا يقطع؟ اديله فرصة وهو منتهب يؤخذ ويعاقب ويوفر له عمل لعله إذا خرج. لكن اللي سرق من حرز، ماذا يمكنك أن تفعل أكثر من هذا لكي تكون في أمان المجتمع؟ لكي كيف يأمن مع وجود إيه؟ من يسرق من إيه؟ من حرز. مرة تانية يمكن ذكرنا في الدرس السابق كيف أن الناس يكون عندهم شفقة وهمية، وعندما يتعرضون هم يعرفون الحكمة في العقوبات الرضعة. يعني لما ذكرنا الولد الذي قتل غيره وهو سنه 18 بعدة أشهر، كل الناس الآن بيقول لك هو على الكام شهر دول هيحاكم أحكام مخففة باعتباره طفل. هو ما هو انتوا اللي عملتوا كده؟ ماشي، المجتمع الدولي بيضغط والناس بتستجيب، وللأسف عندما أنت بتعترض وتقول والله ده الشرع بيقول علامات أصلية فإن لم توجد يبقى 15 سنة ده مذهب الجمهور، فدايما يدوروا على، فقالوا لا في مذهب يقول 18 مش من حقك تعترض، وانت هتخلينا كلنا حنابلة وتخلينا كلنا وهابيين، انت فعلت ما عليك. لكن المجتمع بيكتوي، هي نفس المسألة يعني، المجتمع عنده شفقة وهمية، بعدين لما يلاقي بقى الـ فالمهم ان السارق من حرز هذا المجتمع فعل كل ما يستطيعه، فلم يبقى الا العقوبه الرازعه، الرضع الخاص والرضع الايه العام. بعد كده ما زال الشبهه اللي ناس كتيره بتقولها، يمكن يكون جعان، الشرع لم يهدرها، ولكن لو انيط حكم شديد كقطع يد السارق على مساله تقديريه كالايه كالجوع او الحاجه، يفتح باب ايه تلاعب. فالشرع استعاض عنه بوصف ظاهر منضبط، وده هناخده في الأصول بقى إن شاء الله، الفرق بين العلة والحكمة، وإزاي إن ممكن الشرع يكون في حكمة ما ثم يستعيد عنها في الخطاب التكليفي بأنه يعلقها على وصف ظاهر منضبط. فيبقى بدل ما نقول السارق المحتاج نقول إذا سرق أقل من ربع دينار. طب ده مش مجرم؟ لا مجرم، بس لم يصل الى حد انه لا حل له الا البتر، يعاقب وتسد حاجته لعله لا يسرق ثانية. يبقى اذا الايد السارق قيمتها كام؟ صفر، لا قيمة لها، مش ربع دينار. هو فهم مسألة غلط اصلا، لا قيمة لها، يد معتدية يجب بطرها لتخليص المجتمع منها. امال ايه اللي جاب الربع دينار؟ ده حد للتخفيف. ده بنقول بقى اذا كان هناك شبهة انه يكون محتاج، وكيف يضبط الاحتياج؟ انه يكون بيسرق حاجة يسيرة ربع دينار او اقل، فيبقى ده حاجة يصرخ ليأكل مثلا. إذا لما جل ربع دينار هنا ملوش علاقة، هو وازن بين الخمسمائة وربع دينار، هما في بابين مختلفين. وإحنا بقى كلما جاءنا رجل أكثر جدلا من الآخر تركنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا، ولكن إجمالا مهم جدا، العقل مصدر للمعرفة، غير المسلم بنستدل عليه بالدليل العقلي إلى أن يصل إلى التصديق بالوحي، بقى عنده العقل بالحواس بتاعته وهكذا مصدر للمعرفة، والشرع مصدر للمعرفة. لما الشرع يأتي له بمسائل لا قبل العقل بإدراكها فيعترضون، لماذا تعترضون؟ الشرع أنتم تؤمنون به، والعقل وحتى العقل هو الذي أداكم إلى الإيمان بالشرع، فمقتضى العقل أن تؤمنوا بما يأتي به الشرع وإن كان العقل عاجز عن إدراكه. وفرق بين عاجز عن إدراكه وبين أنه يقول أنه مستحيل أو أنه باطل أو أنه متناقض. أو لما أجي في مسألة يقول طيب هذه حكم شرعي عندكم، أو الشرع أتى بحكم شرعي، والنظر العقلي يقول بخلافه، نقول له ما احنا متفقين، البشرية عبر تاريخها نظرت نظرا عقليا، ربما تواطأ عليه أهل الأرض جميعا في بعض الفترات ثم تراجعت عنه. فالنظر العقلي اللي هو محتمل لا يعارض به الايه الشرع، فنقول له تقديم النقل على الايه على العقل. لو قال طيب ما عندكم أحكام شرعية تعارض القطعي القطعيات العقلية، نقول له مستحيل. وبعدين بعد مستحيل نبين بقى، ما هو مستحيل دي معناها ان هو ما نسبه الى الشرع خطأ، او ما نسبه الى العقل خطأ، او كلا الامرين خطأ. شيخ الاسلام تيمية في زمنه قال لهم انا ملتزم بانه ما من مسألة تزعمون ان الشرع اتى فيها بشيء مما يناقض القطعيات العقلية فاتيكم باجابة عليه. واذا كان له اثر كبير جدا في اندحار الملاحدة والباطنية والفلاسفة، بل والمعتزلة والأشاعرة، وانتشار المنهج السلفي اللي الآن ده موضوع بقى غير موضوعنا، عشان عايزين نخرج بره، لكن العلمانية جاية من بعيد مين بيتصدى لها؟ هي العلمانية عايزة تقول ايه؟ الدين خرافة، الدين ضد العقل، الدين ضد العلم. مين عنده آلية منهجية منضبطة تحلل هذه الفرية؟ المنهج السلف. يعني هتقول الإسلام هو الدين الوحيد الذي يستطيع أن يواجه العلمانية؟ لا، مش الإسلام جواه ما زال إنه زي ما تقولوا بقى الصوفية والشيعة، لا ده دول عندهم خرافات قد تبرهن لما ينسبونه إلى الدين من الخرافات. مين عنده المنهجية دي؟ فالعلمانية لما أجهدت من مقاومة السلفية قالت لكل دول انتوا سايبين السلفيين، سايبين المنهج السلفي طول السنين دي يحقق انتصار، قوموا قوموا وتسكت عنكم العلمانية. يعني العلمانية اللي هي المفروض ضد الخرافة تحتفي بالحسينيات وكربلاء وشج الرؤوس وإدماء الأطفال، وفين حقوق الطفل بقى؟ وفين ده الختان اللي بيتعامل بعملية وبنج؟ بيقول لك لا ده هنا الانتهازية والميكافيلية المنهجية. يبقى هو بيقول انه ضد الخرافة، بس لا بأس هذه الخرافة لأنها ضد السلفية لأنه دين. طيب يبقى احنا كده قلنا ان عرفنا المنهج السلفي عشان بس التعريفات المختزلة اللي حد يقول اصل المنهج السلفي منهج عقدي، فضلا نيجي حد يتفلسف يعني يقول ايه ده السلفية المعاصرة دي وهابية، والوهابية هي صورة مختزلة من التيمية، والتيمية صورة مختزلة من الحنبلية، والحنبلية هي إحدى مذاهب السلف. لا ده نوع من أنواع أيضا يعني تشقيق الكلام على خلاف الواقع تماما. في فرق بين المذاهب الفقهية وبرضه كانت كلها تحت مذلة السلف، وبين المنهج الاستدلال، منهج المعرفة اللي هو كان هذا هو اللي عليه الصحابة والتابعون واللي عليه الأئمة الأربعة واللي عليه كل وأئمة الحديث وغيرهم، واللي مستمر إلى يومنا هذا، واللي بيستعمل في ضبط العقيدة، ضبط العبادة، ضبط السلوك، ضبط كل الأبواب. وكون إن زي أي منهج له أئمة ورموز مش معنى كده انهم انشأوا او حتى اسسوا مدرسة لها طابع خاص. ولو اسسوا مدرسة لها طابع خاص احنا بنقول كل يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي المنهج السلفي فيه عوامل تنقية ذاتية غير موجودة في اي منهج تاني. يعني مثلا الاخوان على سبيل المثال لما حبوا ياخدوا خيار الثورة كان يلزمهم انهم يوجدوا تفسير لرفض حسن البنا للثورة وقوله ان الثورة بتوقع السلطة في يد من يأخذها، وليس من العقل او الحكمة ان الاخوان يقودهم ثورة. مش هيقدر يعمل حاجة غير لما امام الجماعة، اذا نتكلم على جماعة او امام المذهب، يحلوا المشكلة ديت. بينما انت بتقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي اتطبقت إمتى؟ اتطبقت في عصر الصحابة، واتطبقت على مين؟ على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. مشهور قصة ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما في فتوى الإيه؟ المتعة في الحج، واحتجاج الناس عليه بمذهب أبي بكر وعمر في الإيه؟ في المسألة إلى غير هذا. طيب يبقى التعريف الدقيق للمنهج السلفي أنه منهج في الاستدلال، دي القضية الكبرى. أو لو قلت بالتعبير اللي هو الأكثر شوعا منهج في المعرفة. هذا المنهج لما تيجي تحاول تقوله بألفاظ شرعية شوية أو بألفاظ بقى يعني زي اللي كنا بنقولها في علم الأصول، فهتقول إن هذه لو سميتها يعني مع بعض التجوز يعني في ان دي نظرية في المعرفة. طبعا مشكلة كلمة نظرية دي دايما هتبقى منهج في المعرفة فحينتج عنها قواعد في الاستدلال اللي هو الاستدلال بالكتاب والسنة، انه الاعتقاد حجية السنة بالتفصيل بقى جواها اعتقاد حجية حديث الأحاد، ان العبرة معيارية فهم السلف من رجال الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، انه اجماع السلف حجة على من بعدهم، انه ما وسع الصحابة من خلاف يسعنا، انه اذا اختلف السلف في مسألة واحدة على قولين فبعض العلماء يقولون لا يجوز احداث قول ثالث، والراجح انه يعني انه ممكن، بس ايه اللي ما ينفعش، لا يجوز احداث قول ثالث يعارض القدر المتفق عليه بين الاقوال السابقه، لان دي تعتبر نقطه ايه اجماع. يعني اذا كان السلف اختلفوا في حكم ستر الوجه والكفين بالنسبه للمراه، فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب، يبقى الحد الادنى الايه القول بالإباحة خروج عن منهج السلف في هذه المسألة، فضلا عن القول بالبدعية. يعني مجرد أن حد يقول أن النقاب مباح يعني لا ثواب لمن تفعله امتثالا، هذا خروج عن منهج السلف. وطبعا يقع في قلب هذا الإيه موقف العلاقة بين العقل والإيه والنقل، يترتب على كده لأن معظم اللي أقر بأن ثمت تعارض بين العقل والنقل هيعمل إيه؟ ما هو لو ترك الأمر على ما هو عليه يبقى بيقول للناس اكفروا، يعني الله تبارك وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فهو لو قال لهم لا ده بيعارض العقل فلازم هيجي على الدليل الشرعي ويتلاعب في معناه بطرق اقلها شرا وان لم يكن التأويل، هيبقى من ضمن قواعد المنهج السلفي في الاستدلال رفض التأويل الكلامي. ما ليه بنقول كده؟ ما هو تأويل النص بدعوى أنه مناقض للعقل، وبعدين هو أصلا مش مناقض للعقل، ومن هنا بيثور اللي بيحتاج إلى ضبط متى يقع في كلام السلف حمل اللفظ على المجاز، وبدلا من هذا التساهل الشديد الموجود عند المتكلمين في حمل الألفاظ على المجاز، مع أن الحقيقة هي الظاهرة ولم تأتي قرينة وليس ثم تعارض عقل. يبقى من خلال هذا المنهج في المعرفة ممكن تسوق قواعد في الإيه في الاستدلال، دول على بعض كده بيميزوا المنهج السلفي. تقوم رايح القواعد دي انت بترجع الكتاب والسنة فهم ايه الكتاب والسنة، قال الله تبارك وتعالى في وصف شريعته الموجودة في الكتاب والسنة اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين، فيبقى لو انت رجعت لهم صح تلقائيا ستجد منهجك شاملا، ستجد منهجك وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الحاجات دي كل الناس عايزة تعملها، بس لما بيروحوا يعملوها بعقولهم يصيبوا شيئا وتفوتهم ايه اشياء. احمد شوقي اراد ان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم في زمن كان المد الاشتراكي ايه المد الاشتراكي طبعا كان عالي قبل ثورة يوليو، على فكرة مش ثورة يوليو اللي جابته، فهو أدرك بعقلي نظره العقلي إيه إن الإسلام أتم بكثير. طبعا كلمة أتم ديت يعني لما تقال بين الشريعة الإلهية وبين المناهج الأرضية يعني قد تخجل أنك تقولها، بس في الآخر قد تضطر للمقارنة. يعني كما يقولون إيه، ألا ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصر. المهم هو أدرك هذا التمام، لكن المد الاشتراكي إيه جامد، فلازم يطلع الإسلام اشتراكي. فقال إيه شوقي مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم، الاشتراكيون أنت إمامهم. الناس بالنسبة لإيه، لولا دعاوى القوم والغلواء داويت متئدا وداوى وطفرة وخير من بعض الدواء الداء. ده بيقول أنت الإسلام داوى القضية من جميع جهاتها، وهم عالجوا القشرة الظاهرية فقط، ويا ليتهم لم يعالجوا شيء، لأن معالجة القشرة الظاهرية الداء يتساب زي ما هو إيه أفضل. طيب مع البيت التاني ده جميل جدا، بس كيف جعلته، جعلت النبي صلى الله عليه وسلم إمام الاشتراكيين وهم لم يداووا إلا إيه إلا قشرة؟ يبقى كان الأصل تقول الإسلام من عند الله دين شامل كامل، فيه الحق وفيه العدل والإنصاف بين الفقير بين الغني والفقير، وما يوجد في المذاهب الأرضية من خير فعلى مقدار ما وافقه فيه الشرع. لكن هو عكس المسألة طبعا. قد تقول وقتها يعني ده كان أقصى ما يطيق، ولا سيما أنه ليس عالما شرعيا، ولكن هو أثبت لنا هذا التناقض بين البيتين. يقول لك إزاي الإيه الـ يعني الإرهاب الفكري بيوصل الاشتراكية من الإسلام، ولا فلازم تطلع من الإسلام. فهو هو يعني مع أنه يرى أن الإسلام أفضل بكثير فعبر عنها بهذا التعبير. يبقى ده يعني إذا طبق هذا المنهج بينتج عنه خصائص، هي خصائص الإسلام. طب ما أنت بتقول لي خصائص المنهج السلفي، ما هو في مناهج في فهم الإسلام، فالمنهج اللي بتوع اشتراكية الإسلام هيبقوا منحازين للفقراء، بتوع الليبرالية الإسلام هيبقوا منحازين للأغنياء، الصوفية منحازين للانعزال عن الحياة، وهكذا. فكل دي بتنسب إلى الإيه؟ الإسلام. إذا طبق منهج الاستدلال في الإسلام بالطريقة السلفية ينتج الشمول التوسط والاعتدال إلى، وطبعا التوسط والاعتدال في قضية البدع، في قضية التعامل مع المخالف، كما يقول شيخ الإسلام تيمية إن أهل السنة والجماعة يعرفون الحق ويرحمون الخلق. كل دي سمات هتظهر نتيجة تطبيق هذا الإيه المنهج. طيب إذا طبق هذا في مجال العقيدة فسنحصل على العقيدة السلفية لكل المسائل العلمية التي جاء في الكتاب والسنة ذكرها. فتلاقي الكلام على أركان الإيمان الستة، توحيد الله تبارك وتعالى، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. على في الإيمان بالله يبرز الموقف السلفي من قضية توحيد العبادة، مثلا كأحد الأبواب اللي المناهج الخرافية انحرفت فيها. يبتدي يظهر معك هنا العقيدة بكملها، ويظهر قوي المسائل التي انحرفت فيها مناهج أخرى. يبقى لما تيجي تتكلم على معالم في باب العقيدة هيكون مسائل الإيمان الستة، أركان الإيمان الستة، بالإضافة إلى مثلا مسائل الإيمان والكفر، مسائل العقيدة في الصحابة، العقيدة في الخلافة والإمامة، وفي كل واحدة منهم هيظهر وسطية المنهج السلفي، وغالبا ستجد طرفين آخرين. هتجد في باب مثلا الصفات ستجد المجسمة والمعطلة وهم أنواع، في باب القدر ستجد القدرية والجبرية، في باب الصحابة رضي الله عنهم ستجد الشيعة وتجد النواصب، وهكذا. كل دي أبواب الاعتقاد. دي كده خريطة المنهج السلفي لو اتكلمنا عليه في جانب المعرفة، ولو خلصنا منها من كقاعدة عامة في المعرفة إلى قواعد في الاستدلال أشبه بأن احنا قربنا من علم الأصول شوية، ثم إلى خلصنا منها إلى خصائص، ثم طبقنا في باب العقيد. دول أربع موضوعات يعني رئيسية. هنلاقي منهم في كتاب منة الرحمن الكلام على أصل الاتباع، وده بيجي في الغالب في الكتب اللي بتعتمد هذا التقسيم دايما بيجي بعد التوحيد، مع انه او بعد العقيدة، مع انه ممكن يكون من الترتيب المنطقي هو ايه سابق عليه، بس قد يكون الاهتمام بقضية تصحيح العقيدة كقضية خطيرة يجب النصيحة فيها لعموم المسلمين فبتاخد اهتمام. فحنلاقي عندنا الاتباع كقضية منهجية كبرى اللي هي فيها موقف المنهج المعرفة، وفيها برضو قواعد الاستدلال، ولما نطبقها هنطبقها على العقيدة والعمل والإيه والسلوك. يمكن الجزء الغير يعني مطروح في منة الرحمن، الجزء بتاع خصائص المنهج السلفي، دي بقى هنلاقيها في ممكن لها مثلا في كتاب الدكتور علاء بكر، ممكن نعتبره مكمل لإيه لكتاب منة الرحمن. ودي هي حاجات تلقائية، هي خصائص الإسلام، ولكن إذا طبق منهج استدلال مخالف فسيخرج بأحكام بعضها موافق للإسلام وبعضها غير موافق، وبالتالي سيحصل خلل في الشمول، ويحصل خلل في الوسطية، ويحصل خلل في كل هذه الأمور بمقدار ما انحرف صحيحه عن الإسلام. وبالتالي هذه الأمور وصفية إلى حد كبير، يعني في وصف النتائج التي تصل إليه. إذن الذي نريد أن نخلص إليه إن احنا بنتناول كتاب منة الرحمن ككتاب بيعرف بقضايا مهمة جدا في المنهج السلفي، قلنا بيعرف بمنهج المعرفة، منهج قواعد الاستدلال، بيعرف بالمنهج العقدي، بيعرف بالمنهج السلوكي، ويمكن من خلاله حتى السمات العامة أو الخصائص العامة للمنهج يمكن استنباطها، أو يمكن طبعا الاستفادة بها من أي كتاب آخر. هو احنا بقالنا قديه في درس العقيدة؟ سنقرأ المقدمة بدون شرح، هي ما فيهاش اكتر من اللي احنا قلناه، بحيث يبقى المرة دي هي شرح الايه المقدمة. يقول الشيخ عبد الله: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. تشمل أنواع النصيحة كلها، فهي نصيحة لله ببيان توحيده ومعرفته ومحبته وحقوقه على عباده، ونصيحة لكتابه بتصديقه وتعظيمه والأمر بتحليل حلاله وتحريم حرامه، ونصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم بتوضيح معاني اتباعه ولوازمه، ونصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم ببيان أسباب سعادتهم في الدنيا والآخرة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بصلاح الدين وصلاح الدنيا. صلاح الدين معروفة، يعني أن يكون معرفتنا بالله عز وجل صحيحة، أن نتعبد له بطريقة صحيحة، ومع صحة المعاملة والسلوك. صلاح الدنيا، نعم الدين جاء لصلاح الدنيا، لأن أولا إذا صلحت علاقة العبد بربه، صلحت علاقة العبيد بعضهم ببعض، الأمر الآخر أن الشرع في أبواب المعاملات وضع الضوابط التي تمنع الفساد في باب البيع والشراء، بيع واشتري كما شاء، ولكن ينهى عن بيع الغرام، ينهى عن بيع ما لا منفعة فيه، ينهى إذا كان الطرفين يريدان المغامرة، اشتروا حاجة مجهولة، يبيعوا سمك في مي. الشرع لا يأذن للبشر في أن يتعامل معاملة دنيوية يمكن أن تؤدي لاحقا إلى خصومة وشحناء، لأن الشرع يمنع، يحرم على البشر الشحناء وما يؤدي إليه، ولا يأذن لهم في أن يفسدوا ما بينهم من علاقة. إذن فصلاح الدنيا إنما يأتي بالالتزام بالضوابط العامة التي وضعها الشرع في باب المعاملات، وليس طبعا كما يظن دائما العلمانيون حينما يكون لديهم جهل شديد بتاريخ الإسلام ولا يعرفون إلا تاريخ أوروبا فالطغيان الكنسي ونحو ذلك، أو أحيانا يكونوا يعلمون جيدا ولكن يشغبون من أجل فتنة من لا يعرف. فهذا ما نعنيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بصلاح الدين وصلاح الدنيا. يقول: والتزام المنهج الإسلامي الصحيح هو طريق النجاة للفرد وسبب صلاح الأمة، وهو سبب التمكين في الأرض والنصر على الأعداء. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا كما نوى الطريق لوحدة الدعاء. طبعا هنا يعني مسألة أن أهم أسباب النصر والتمكين اتباع المنهج الصحيح. البعض يقول: طب ما ممكن الشيعة يمتلكون أسلحة، وهذا نصر لماذا؟ هذا نصر الباطل. تقول أنك عندما تدعو إلى الحق وإن لم تمكن في الدنيا حققت هدفا مقصودا لذاتي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك منه. ثم إن يعني من الله عليك فكان هذا الرجل هو مجموعة رجال أو كان مجتمع أو عم الخير بقعة من بقاع الأرض أو عم الخير الأرض كلها، كل هذا خير فوق خير. ولكن من بركات المنهج الإسلامي الصحيح أنه يجعلك لا تحقر من المعروف شيئا، وأنه أدنى ثمرة بتحصل هي أنت ترجو أنها تكون في ميزان حسناتك عند الله تبارك وتعالى. أيضا ويشير إلى قضية يعني ربما مسألة الحب، يعني دايما الناس كلها يعني تحدث نفسها بالوحدة الإسلامية ونحو ذلك، يعني لا يتصور قط أن يترك كل أحد يضع تصوره كما يشاء ثم يقال: لا بأس سنتحد وأنت لا تعلم ما يمكن أن يتعايش من هذه الأفكار مع بعض البعض وما لا يمكن. لكن اتباع المنهج السلفي يضمن لك أن يكون الخلاف في دائرة لا تمس أصول المنهج، وبالتالي تحتمل الإيه؟ الالتقاء، وتحتمل الوحدة، وتحتمل الاتفاق. يقول: كما أنه الطريق الوحيد لوحدة الدعاء ومن ثم وحدة المسلمين التي ينشدها كل مخلص، فإنما اجتمع سلفنا الصالح من الصحابة فمن بعدهم عليه، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. يقول: لما كثر بحمد الله من ينتسب للإسلام ويرغب في الالتزام به، لكن قل ولا حول ولا قوة إلا بالله من يعرف أصول المنهج الإسلامي الصافي النقي، منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل والسلوك والدعوة، فضلا عن من يعمل به بعد معرفته. أحببت أن أنال نصيبا من هذا الأمر العظيم، أمر النصيحة التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الدين، بأن أجمع ما تفرق في كتب أهل العلم في صورة مختصرة مع الدليل من الكتاب والسنة والإجماع، لتكون تذكرة لنفسي ثم لإخواني الأحباء، لنبصر بذلك طريقنا وسط المتناقضات والتصورات المختلفة والحروب الشعواء ضد الالتزام بمنهج الإسلام، ولنعرف ما يميز المسلم الصادق في الالتزام بالإسلام الصحيح من أهل البدع والجهل في أمر التوحيد وأصول الإيمان الذي هو أصل كل الأمور، وفي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي العمل الصالح وتزكية النفس والسلوك الحسن مع الناس. وأرجو الله أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم نافعا لعباده المسلمين حجة لنا عند لقاء رب العالمين. هو أنا كنت كتبت مقال أظن في 2010 بعنوان منة الرحمن لماذا؟ أحد الإخوة أعاد نشره جزاه الله خيرا، يعني رأيته قذرا اليوم، كانش داخل ضمن جدولي يعني أن أعالج هذه النقطة، فإن شئتم تقرأوا المقال، إن شئتم نعالجها الآن وأنتم، وإن شئتم نجعلها المرة القادمة إن شاء الله. ايه طيب اقروا المقالة ونبتدي بها المرة الجاية ان شاء الله، قبل يعني مش المرة الجاية سنعطي هذا السؤال فقرة قصيرة ربما 10 دقائق او شيء، ونشرع في الموضوع الاول في الباب الصفات. الاثنين اللي عايز يعني غالبا انا سالتزم بالمتن الصغير، ولكن معظم الشرح سيكون نفس اللي في الكبير، او في بعض الحاجات قد يكون نتوسع وبعض الحاجات نختصر، فاللي يجيب الكبير، لكن اللي هنقراه هنا هيبقى الصغير، هيبقى المتن، لان الكبير ده شرح، فعاده في الدروس شرح الشرح بيبقى صعب شويه، لان في الشرح بيحصل استطرادات من الشارح، يعني ده كان الشيخ كان بيشرح منة الرحمن ثم فرغ ونزل، فشرح الشرح غالبا بيبعدك شوية. أنا هنشرح المتن غالبا بما هو موجود في الشرح مع ما يعني يحصل. الأخ يقول خصائص المنهج السلفي هي خصائص الإسلام، هل يعني ذلك أن السلفية هي الإسلام؟ فأنا احنا لسه ما خلصناش، والسؤال ده مهم جدا. السؤال بيقول خصائص المنهج، بيقول عبارة وردت على لساني أثناء الدرس، إن المنهج السلفي هو منهج في معرفة الإسلام، وبالتالي إذا طبقنا هذا المنهج في المعرفة سنخرج بمنهج إسلامي متكامل في شمول حقيقي، وسطية حقيقية، وعدل حقيقي، فكل خصائص الإسلام سنجدها في المنهج السلفي، ولن نجد هذه موجودة في أي منهج آخر، طالما أنه لن يكون، ما هو المنهج السلفي الرجوع إلى الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، اللي هيطبق أي حاجة تانية غير دي هتفوتوا بعض القضايا، وبل ربما دخلت عليه قضايا أجنبية. طيب السائل يقول هل يعني ذلك أن السلفية هي الإسلام ومن كان خارجها من المناهج خارج دائرة الإسلام؟ يعني وارد الأخ يكون بينبهني أن أحترز فجزاه الله خيرا، وارد يكون لا أظن أن أنا أعني هذا أيضا جزاه الله خيرا، أنه بيستفهم، بس أرجو أن لا تكون الثانية، أو على الأقل بعد ما نجاوب ما تكونش دي موجودة. هات أي منهج غير المنهج السلفي، بلاش السلفيين دول إخصائيين ودول بيزعموا احتكار الحق، مش دي تهمة؟ خلاص بلاش دول، هات الأشاعرة، هات الصوفية، هات الشيعة، هات أي حد، يعني مش هقول لك بقى البهائية، قل له منهجك هل هو الفهم الصحيح للإسلام أم ليس هو، يعني بتفهم شيء وشيء لا، لن يملك اي احد، هي دي قناعته، هو مقتنع بالمنهج ده، فدعوى ان المنهج ان فلان يقول الذي عليه انا هو الحق، لا تقتصر على السلفيين، اللي يقولك السلفيين يزعمون احتكار الحق، الفرق ايه بقى؟ الفرق واحد يقولك إن السيدي فلان شاف رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاله وقال له إيه مش عارف إيه، وبالتالي يدعي أن الذي يقول فلان ابن فلان حق وبلا برهان. البرهان الرؤية اللي شافها واحد مجهول أو حتى من واحد مش مجهول. طيب يجي حد تاني يقول لك وجماعة الإخوان هي أول جماعة إسلامية وهي التي قامت لكي تسد ثغرة سقوط الخلافة. طيب وبما أن إذن دي بما أن إذن هي ما تفعله هو الحق أو يكاد. طب قل لي واحدة بس من الخطأ مفيش يعني. طيب طب إيه البرهان هنا؟ إنها أول جماعة أو إن حسن البنا عبقري لم تشهد القرن العشرين عبقري مثل دي اللي اسمها احتكار الحق وهكذا. أمال إيه؟ أي حد تاني هيبقى برضو بيقول أرى أن هذا هو الصواب. فإن كان إن سألته لما استدل فهذا أقصى ما يكلف به البشر، ولو كلفت البشر بغير هذا لكان تكليف بما لا يستطاع. يعني تخيل انت كده جاي لك مسألة حلتها مقتنع بها تماما وبعدين بقول لك طيب انا عندي حل تاني ممكن نتناقش نشوف الغلط عند مين، فانت قبلت يبقى كده يعني غاية الانصاف. نشوف بقى خطوة واحد تاني ولا انا لا يمكن ان انا غلط، تصرف انت مع نفسك. ده اللي بيدعي ايه؟ حتى تخيل انت بتكلف واحد تقول له انت مقتنع جدا يقول لك اه، قول له بس انت كده متزمت، لابد ان تقتنع ان غيرك على الحق. في فرق بنقول انه قد اخطئ وغيري قد يصيب، وبنقول انا في المسألة دي دلوقتي في مجموع ما اعتقده من قضايا حد يكلفنا اعتقد انه خطأ. كيف يعني؟ ده تكليف بما لا يطاق، بما لا يستطيع عقل. يعني ان الانسان يعتقد ان ده حق وفي ذات الوقت، وده اللي ودى بعض الناس الى ربما الالحاد، ربما ان انت ان يظن ان المثاليه يعني مش عايز اقول ده جزء من تحليل الحاله العجيبه اللي تشوفوا عليها وائل غنيم مثلا. ازاي حد يبقى مقتنع بشيء تماما ومطلوب منه عشان المثاليه يقتنع انه خطا؟ طيب طيب ما انت بتقول يبقى اذن اقصى ما يمكن. نحن لا نقول ان في حد معصوم، احنا بنقول المنهج اللي بيقول الرجوع للكتاب والسنة هذا هو الطريق الوحيد الصحيح. طب لما تيجي تطبقه وارد تخطئ في قضية او اكثر. طب طالما وارد تخطئ ما تقول انك خطأ. لا لم. ما هو مستحيل حد حتى هو بيطبق مسألة رياضية، حتى هو بيكون رأي يعني في قضية اقتصادية، بيكون رأي حتى في قضية كروية، مستحيل يبقى كون رأي بنظر واستدلال وبعدين تقول له من غير ما حد يجي يقنعه اقتنع انك خطأ. ولكن ان يقول انا لست حجة، ولكن ان بينت لي، وده اللي كان الفقهاء وذاك البعض الناس بيستشكل الصفحات الطويلة البحوث المستفيضة التي بحثها الفقهاء في مسائل هم يصنفونها أنها من مسائل الخلاف السائغ لأنه مجتهد ويلزمه أنه ينظر في الأدلة وما يراه حقا يعتقده ويدافع عنه. طيب ولكن إن تبين له خلافه، طب التعامل مع المخالف، هو عارف أن في جزئية لم تكن قطعيات، ده هو قاعد ينظر فيها كتير وترجحت لدي بمرجحات أو بقرائن وليست بنصوص قطعية أو حتى بظواهر نصوص، وبالتالي يقول التعامل مع المخالف يبقى شكله كذا. فإذا في النهاية نحن نزعم أن المنهج السلفي هو المنهج الوحيد الصحيح الذي يجعلك تتعلم الإسلام كما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان شيء لم يرد إليك مرفوعا فستعرفه من سيرة صحاباتي رضي الله عنه. نزعم من دي قضية منطقية يعني مش محتاجة كثير برهان. طيب هل يمكن ان احنا حديث ضعيف نظنه صحيح او العكس، او حتى مسألة مركبة من أدلة فيها تعارض بين عام وخاص او بين مطلق ومقيد يخطئ فيها سين او صاد، او حتى يخطئ فيها مش كل اجتهاد جماعي، بلا شك الاجتهاد الجماعي الخطأ عنه أبعد، لكن ممكن اجتهاد جماعي ويخطئوا أيضا ما فيش مشكلة. فأنت بتقول لا، أنا إذا عندي أصل وبحاول أفهمه، وإذا بين لي أحد أني فهمته خطأ فأنا أتراجع عن هذا. اللي عنده حاجة منطقية يمكن أن يقولها العاقل تكون أكثر إنصافا من دي يقولها لنا، يعني بس ما تبقاش إنه إيه، إنه يبقى هتكلف الإنسان، أقول له أقعد وكون رأي واقتنع بيه تماما، اقتنعت بيه طب قول إنه غلط بقى. للأسف إن حد بيطلبك بيه لمجرد إنك تهرب من تهمة، طب هو واقع فيها ولا لا، طب ما يوريني هو عمل ده إزاي، يعني يوريني هو نفسه يعني عمل الكلام اللي بيدعيه ده إزاي. فطيب، فإحنا بنقول إن المنهج السلفي طالما هنرجع لكتاب السنة فهم سلف الأمة، هتحقق لنا الشمول، هتحقق لنا الوسطية، هتحقق لنا العدل. طب المناهج الأخرى فيها من الخير بمقدار ما وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طب هم مش مسلمين؟ لا، ما احنا عندنا في المنهج السلفي برضو ضوابط التعامل مع المبتدع، ضوابط التعامل مع أصحاب الكبائر. بل المنهج السلفي هو أكثر، دي بقى بعيد عن يعني ايه مسألة وجدت بالفعل في التاريخ، تعالوا نشوفوا الشيعة بيعملوا ايه في اهل السنة نظريا وعمليا، نشوف المعتزلة بيقولوا على مخالفين ايه. المعتزلة بيكفروا بالكبيرة حقيقة مذهبهم وان جملوه بعض الشيء بالمذهب. طب نشوفوا الاشاعرة قالوا ايه على مخالفين. طبعا اكيد بعض الاشاعرة عنده درجة اعتدال، لكن كثير من ائمة الاشاعرة اذا طب ما هيقول لك ما انت عندك ناس، عندك داعش، مين اللي قال دول سلفيين؟ يعني ما دول بيكفروا السلفيين حتى، ومع هذا خلاص ما دول منحرفين، دعك من المسميات. احنا بنقول الرجع الى الكتاب والسنه فهم سلف الأمة، فنقول لا، ده هم المنهج السلفي عبر التاريخ كان من أكثر المناهج حكمة وروية في التعامل مع المخالف. هو في أكثر من أن الفقهاء يجتمعوا على ابن تيمية عشان يسجن ويقتل ويمنع من درسه، وبعدين في الآخر يعني هم عايزين أي من أول القتل أفتوا بقتله. طب لو ما كانش يسجن، طب لو ما كانش حتى تحدد إقامته ويمنع من التدريس والإفتاء، ثم تعود له الكرة، هو بقى اللي بقى في إيده، والسلطان بيقول له امضي بس، يعني مش ان هو هيبذل، ده هو بيقول له انا عايز اقتلهم بس انت اياك اياك. ان هذا هؤلاء الفقهاء ومرجع الناس اليهم، ولا قوام للناس الا بهم. انتوا عايزين الناس اللي بتطالب بالانصاف. انا بتكلم برضو على منهج عبر التاريخ. هو انت ابن تيمية؟ طب ما انت شوية بتشتمني بان انا تبع ابن تيمية. لما ابن تيمية عمل حاجة كويسة بقى مش عايز خلاص، ما هذا مما يعجبني في ابن تيمية. اما يعجبني في ابن تيمية انه لما راح يحرر الاسرة من التتار قال له خد اسر المسلمين، لكش دعوة اليهود والنصارى، قال هؤلاء اهل ذمتنا. طبعا ربما نشرت تغريدة على تويتر بعد قول أحد قادة التيارات الإسلامية اللي أفتوا أتباعهم بأن النزول في الاعتصامات ومواجهة الرصاص بصدور عارية، وأفتهم بأن ده جهد في سبيل الله، وأنه اللي يتركوا بقى فرار ومزاح، أنا إحنا ما ضربناش حد على إيده، ما أكبرناش حد، أنا لم أتعرض له بشيء خالص، أنا بس قلت ابن تيمية راح يعني يفتك أسرى المسلمين، فالتطار قالوا له خذ الأسرى، قالوا له خذ المسلمين، قال لا وأهل ذمتنا. لا تعجبت سيرة حد، طبعا بس هو طبعا كل عقل حيفهم، العقل فهم وشتم، وانت قصدك ايه يعني؟ هو هم مش عاوز دول اللي انت بتتكلم عليهم دول اشرف منك؟ طبعا ما اتكلمتش على حد، انا فقط قلت موقف وكل عقل يقارن ازاي ان الامانة الكلمة وامانة المسؤولية، وانه لو ده على خلاف، وده اللي ايه يعني مؤلف اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة اصحاب الجحيم، ومتهم بانه اخترع طبعا هذه فرية اخترع الولاء والبراء ولم يخترع, هو موجود في الكتاب والسنة بألفاظه يعني, وما يتولهم منكم فإنه منهم, يعني مش حتى القضية كانت موجودة وهو اخترع لها مصطلح, لا ده ماشي, وهو هو ده هو اللي بيقول لا ده أنا إذا كان نتفاوض على الأسرى يبقى أسرى المسلمين وأهل الذمة معهم. فالشاهد هنا إن نقول إنه لو خدنا التطبيق التاريخي ستجد إن أهل السنة طبقوا هذا يعني في عبر تاريخهم, كانوا دائما هم الذين يحسنون إلى المخالفين رغم أن المخالفين يسبونهم ويكفرونهم, لكن الإحسان ده مش معناه السكوت عن باطلهم. دي القضية ربما نتعرض لها في حين إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.